وقطعنا بعض عن الحديث في حديث سفينه. واما الاجماع فقد تخلف عن بيعته والقتال معه نصف الامه او اقل او اكثر. نعم. والنصوص الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ان ترك القتال كان خيرا للطائفتين، وان القعود على القتال كان خيرا من القيام فيه، وان عليا مع كونه اولى بالحق من معاويه واقوى من الحق من معاويه لو ترك القتال لكان افضل واصلح وخير. نعم. وأهل السنة يترحمون على الجميع ويستغفرون له كما أمرهم الله تعالى بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. هذا أمر الله تبارك وتعالى: المؤمنين الذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار أن يدعوا لهم على هذا الله. فأهل السنة يدعون يعني للجميع. نعم. وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية رضي الله عنه بأنه كان باغيا ظالما قال له الناصري وعلي أيمن كان باغيا ظالما. الناصري اللي هو ينسب العداوة يعني لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى وعلي أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على إمارته وبداهم بالقتال وصار عليه وسفك دماء أمة من غير فائدة له لا في دينهم ولا في دنياهم. وكان السيف في خلافته مسلولا على أهل الملة مكفوفا عن الكفار. والقادحون في علي طوائف، طائفة تقدح فيه وفي من قاتله جميعا. وطائفة تقول وطائفة تقول فسق أحدهما لا بعلم. فسق أحدهما لا بعينه، يعني أحد المتقاتلين يعني في الجمل والصفين لا بعينه، يعني ما يعرفوا من اللي فسق من اللي هو يعني يعرض من فاسق واحد من الطائفتين لا بعينه، ما يرجحون هذا أو هذا قول. كما يقول ذلك عمرو بن عبيد وغيره من شيوخ المعتزلة. نعم. ويقولون في أهل الجمل فسق أحد الطائفتين لا بعينها. وهؤلاء يفسقون معاويه، وطائفه تقول هو الضال دون معاويه. نعم. كما يقول ذلك المروانيه. نعم. وطائفه تقول كان في اول الامر مصيبه، فلما حكم الحكمين كفر وارتد عن الاسلام ومات كافرا، وهؤلاء هم الخوارج. نعم. فالخوارج والمروانيه وكثير من المعتزله وغيرهم يقدحون في علي رضي الله عنه، وكلهم مخطئون بذلك ضالون ومبتدعون. نعم. وخطا الشيعه في القدح بابي بكر وعمر اعظم من خطا اولئك. نعم. كان قال الباب عن علي هؤلاء الذين قاتلهم علي كان بغاء، فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتلك الفئه الباقيه. نعم. وهم قتلوا عمار. فها هنا للناس اقوال، منهم من قدح في حديث عمار، ومنهم من تأوله على أن الباغي الطالب، وهو تأويل ضعيف. نعم. وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائف الباغي. نعم. فإن الله لم يأمر بقتال الأجزاء، بل أمر إذا اقتتل الطائفتان أن يصلح بينهما، أن يصلح بينهما. ثم إن بغت إحداهما على الأخرى قتلت التي تبغي. نعم. وهؤلاء قتلوا ابتداء قبل أن يبدأوا بالقتال. ومثل أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أن مانع الزكاة إذا قالوا نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام لم يكن لهم قتال. ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره كمال قتال كثرة. نعم. وابو حنيفه يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبداوا بقتال المال. نعم. وهؤلاء لم يبداوه بل الخوارج بداوا به. واما قتال الخوارج فهو ثابت بالنص والاجماع. فان قال الباب عن علي كان علي مستهنا في ذلك، قال له منازعه ومعاويه كان مستهنا في ذلك. فان قال كان مستهنا مصيبا، ففي الناس من يقول له ومعاويه كان مستهنا مصيبا ايضا، بناء على ان كل مجتهد مصيب.